بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربه بمثقل كبير، أو تكريره بصغير، أو إلقائه من شاهق، أو خنقه، أو تحريقه، أو تغريقه، أو سقه سما، أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله، أو الحكم عليه به بما يوجب قتله، أو الحكم عليه به، أو نحو ذلك، قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما. فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفديه. وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه، والدية على العاقلة. الثالث الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب في قتله بحفر بئر أو نحوه، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. والنوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، ففيه كفارة بالأدية، لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. باب. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الجنايات. هذا الكتاب وما يتبعه هو الربع الأخير من أرباع الفقه. وقد ذكرنا في أوائل الدروس وفي أثنائها أن الفقه في الجملة ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول قسم العبادات، القسم الثاني قسم المعاملات، والقسم الثاني قسم النكاح والطلاق، أو ما يسمى اليوم غالبا قسم أحكام الأسرة، ويسمى في القوانين الأحوال الشخصية. والقسم الرابع ما يتعلق بالجرائم والجنايات والقضاء والشهادات وما شابه ذلك. ويبقى هناك أبواب متفرقة، يعني يختلف الفقهاء في وضعها، مثل كتاب الأيمان والنذور، وكتاب الأطعمة، وكتاب الصيد وما شابه ذلك، وكتاب اللباس عند بعض الفقهاء دون بعض، فهذه يفرقونها. وكذلك كتاب الجهاد، فمنهم من يضعها بعد العبادات، ومنهم يضعها في أثنائها، ومنهم من يضع لها أبوابا مستقلة. لكن هذا في الجملة هو تقسيم الفقهاء لكتب الفقه على ما هو تقسيم الأكثرين. وفيه بعض الفقهاء من يقسم الفقه إلى قسمين فقط: قسم العبادات وقسم المعاملات، ويدخلون كل ما بعد العبادات في المعاملات، فتكون القسمة ثنائية. وهذه القسمة هي أقرب للاعتدال، ليس الاعتدال الشرعي، إنما الاعتدال الوزني. إذا جعلنا العبادات قسم يكون تقريبا نصف كتب الفقه، والمعاملات بأقسامها الثلاثة هذه والنصف الثاني. فمثلا تجد يعني حاشية بن قاسم، وهي من أشهر الكتب المتداولة عندنا، الروض المربع مع حاشية بن قاسم، العبادات إلى نهاية الحج، وإن شئت قل إلى نهاية الجهاد، تكون في أوسط المجلد إيش؟ الرابع تقريباً، زين، ثم يبدأ القسم الثاني على التقسيم الثنائي إلى آخر الكتاب، يعني ثلاثة ونصف وثلاثة ونصف، لأن حاشد بن قاسم مع أصله الروض المربع وأصله زاد المستقنع مطبوع في سبع مجلدات، هذه الطبعة المتداولة المعروفة منذ كنا طلابا في الكلية إلى يومنا هذا، تصور يعني وتعاد. هل طبع ابن قاسم طبعة أخرى أنتم اللي تتابعون المكتبات؟ ما أنا ما شفت ولا سمعت. حاشد ابن قاسم. على كل حال، هذا القسم في الجملة هو القسم الأخير من الفقه، وهو يسمى كتاب الجنايات، هذا هو الأشهر في تسميته، وقد يسمى كتاب الجروح، ويسمي قلة كتاب الجرائم أو الجريمة، يعني كما هو إطلاق الماوردي وكتاب أيضا أبي يعلى يسمون هذا الكتاب الجريمة أو الجرائم، لكن أكثر الفقهاء يسمون الجنايات، والخرقي يسمى كتاب الجروح، ولم أتتبع تسميات الفقهاء، لكن هذه التسمية الأشهر عند أهل العلم. كتاب الجنايات وما يتبعها، يعني الجناية تحتاج إلى قضاء، تحتاج إلى حكم، تحتاج القضاء يحتاج إلى شهادات، فيتبعها هذه الأبواب إلى آخر يعني كتاب الإقرار، وقد تدخل أبواب يعني مشتركة أحيانا. السلام عليكم. ما المراد بالجنايات؟ الجنايات في الجملة هي الجرائم، ولذلك أحيانا يعبر عنها بكتاب الجريمة، ويمكن هذا التعبير أكثر اليوم، اليوم تعبيرهم بالجريمة أكثر من تعبيرهم بالجناية، وبخاصة في الكتب المعاصرة وكتب الأنظمة والقوانين. أما في كتب الفقه فالغالب التعبير بالجناية. الجناية معناها في اللغة الاعتداء، جنى عليه لاعتدى عليه في نفسه أو ماله أو ولده أو عرضه أو غير ذلك، فهي عامة. وأصل الجناية من اجتناء الثمر، أصلها من اجتناء الثمر، ثم عدي هذا الإطلاق على كل ما يجتنيه الإنسان حتى ولو كان شرا، فيقال جنى على نفسه كأنه اكتسب واقتطف هذا الشر على نفسه، أو جناه على أهله، أو جناه على جماعته، أو على بلده، إلى غير ذلك. هذا أصلها في الإطلاق، وغلب إطلاقها عند علماء الشريعة على الاعتداء على الإنسان في نفسه أو أعضائه بما يوجب قصاصاً أو دية، وبعضهم يضيف أو تعزيرا. فالفقهاء غالبا يطلقون الجناية على الاعتداء على الإنسان على النفس، وإن كان الاعتداء على المال جناية، لكن ليس هذا غالبا عند الفقهاء، هذا يسمونه سرقة، يسمونه غصب، ولها أبواب مستقلة. فالجناية المرادة في هذا الكتاب هي الجناية على الإنسان على بدنه، وهي في الجملة تنقسم إلى قسمين: جناية على النفس، وجناية على ما دون النفس، على ما دون النفس. والجناية على ما دون النفس تنقسم إلى قسمين: جناية على الأعضاء والجراحات. الجراحات، الجناية على الأعضاء مثل قطع اليد، فقع العين، كسر السن، إلى غير ذلك، أو الجراحات يجرحه جرحا في بدنه في أي موضع من مواضع، سيأتي الكلام عليها في بابها. هذا معنى كتاب الجنايات. بدأ المؤلف بالجناية على النفس، فقال إن القتل ينقسم إلى قسمين: قتل بحق وقتل بغير حق. فالقتل بحق لا يدخل في هذا الباب، القتل بحق مثل قتل المحارب ومثل قتل الزاني المحصن وما أشبه ذلك، هذه لا تدخل هنا في هذا الباب. إذن ما الذي يدخل هنا؟ يدخل القتل بغير حق، القتل بغير حق. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المشهور عند الفقهاء تقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام، وبعض العلماء يعبر يقول قسم الثلاثية، قسم إيش؟ الثلاثية. هناك من يقسم القتل إلى قسمين أو أربعة أو خمسة، ولكن الخلاف بين التقسيم الثنائي والثلاثي. أما الرباعي والخماسي في الحقيقة هو مجرد صور ومجرد فلسفة التقسيم كما يعبر المعاصرون، يعني هي داخلة في الأقسام الثلاثة، لكن بعض الفقهاء يحب أنه يزيد في التفصيل لمزيد البيان والإيضاح، وإلا لا يختلفون على الحقيقة. فالخلاف بين القسمة الثلاثية والرباعية والخماسية هذا خلاف اصطلاحي، أما الخلاف بين القسمة الثنائية والثلاثية فهو خلاف حقيقي، وهو مع المالكية. فالجمهور في الجملة سواء قسموا ثلاثي أو رباعي أو خماسي يتفقون في النهاية في الأحكام إجمالا، لكن المالكية انفردوا بالتقسيم الثنائي. طيب ما هو التقسيم الثلاثي وما هو التقسيم الثنائي؟ التقسيم الثلاثي ذكره المؤلف، وهو قتل العمد ويقابله تماما قتل الخطأ، وبينهما في المنتصف قتل شبه العمد أو خطأ العمد أو عمد الخطأ، يعبر عن بأحد التعبيرات الثلاثة. أما القسمة الثنائية فهذا اللي في المنتصف يشيلونه، فالمالكية ليس عندهم إلا عمد وإيش وخطأ، وصور شبه العمد عندهم داخلة في العمد، حكمها حكم العمد، فالفرق كبير جدا يعني، ولا شك أن هذا المذهب ضعيف جدا. والصواب تقسيم الجمهور، وشبه العمد متفق عليه عند الجمهور، وسيأتي بيان كل واحد منها في محله. القسم الأول قتل العمد، قال المؤلف: وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله. بعض العلماء يعني يعبر بتعبير يمكن يكون أدق من تعبير المؤلف، فيقول قتل العمد أن يقصد المكلف إلى من هو آدمي معصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وهذا أدق في التعريف، ففيه ذكر القصد وفيه أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، وهذان مرادان ومقصودان في بيان قتل العمد. أولا ينبغي أن يعلم أن القتل لكل نفس معصومة من كبائر الذنوب، وأعظم النفوس المعصومة نفس المسلم التي ليس عليها جناية توجب القتل وليس هناك سبب لقتلها، وهي لذلك الذمي ويليه المعاهد ويليه المستأمن، هذه أربعة نفوس كلها نفوس إيش؟ معصومة. الأول المسلم، والثاني الذمي، والثالث المعاهد، والرابع المستأمن. الذمي هو الذي يعيش بين المسلمين ويستوطن أراضيهم، وأما المعاهد هو الذي لا يعيش بيننا في الأصل، لكن بيننا وبينه عهد، قد يقيم عندنا يوم يومين شهر سنة سنتين، وليس بينه وبينه حرب، قد يأتي للعمل عندنا مثلا، قد يأتي لزيارة، قد يأتي لتجارة. وأما المستأمن فهو المحارب، وهو إيش؟ المحارب إذا دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، إذا أدخله السلطان بأمان أو أدخله المسلمون بأمان، لكنه وصفه أنه محارب، محارب للمسلمين، هذا معنى المستأمن. فهؤلاء النفوس الأربعة لا يجوز قتلها، لا يجوز قتلها لأنه من الاعتداء وتعتبر جناية، لكن تختلف أحكامها، ستأتي أحكامها في محلها إن شاء الله تعالى. فالذي يميز قتل العمد أمران مهمان: الأمر الأول أن يكون في قصد القتل، قصد إيش؟ القتل، يعني مريد للقتل، يريد أن يقتله. والثاني أن يقتله بآلة أو بشيء أو بطريقة تقتل غالبا، تقتل غالبا، وسيأتي صورها كما ذكرها المؤلف رحمه الله. والفقهاء يذكرون لقتل العمد صور، منهم من يجملها ويقول ومن صوره ومن صوره ومن صوره كذا، ومنهم من يقول يحصرها في تسع صور كما هو عند كثير من متأخر أصحابنا الحنابلة وبعض متوسطيهم، لكن أكثر متقدمين وكثير من مذاهب الفقهاء يجملونها كما في كثير من كتب الشافعية وغيرهم. بدأ المؤلف بعد ذلك يذكر صور قتل العمد. الغالب أن الفقهاء يسمونها صور القتل، وبعضهم يسميها أقسام القتل، كما في الإقناع وشرح كشاف القناع سماها أقسام وجعلها تسعة أقسام. والأشهر كما في الروض وغيره أنهم يجعلونها صور القتل. قال: كضربه بمثقل أو بمثقل. قبل المثقل القتل بالمحدد، أو كما يعبر بعض الفقهاء بما له مور في البدن، يعني يدخل في الجسم، مثل السكينة والسيف والخنجر والحديدة، ومثله اليوم المسدس والبنادق وأنواع الرشاشات وغيرها التي تخترق البدن. هذا هو أوضح صور القتل، وهذه لا خلاف فيها عند الفقهاء أنها من قتل العمد، ولكن المثقل وغيره يختلفون فيه، والجمهور يرون أنه يعتبر من صور قتل العمد، والحنفية يقولون لا، لا بد أن يكون محددا، ولكل وجهة، لكن الصواب أنه إذا كان يقتل غالبا يعني المثقل، أو استعمله في مقتل فيعتبر عمد، فيعتبر عمد، مثل الحصات، الحصات القوية يعني كبيرة، إذا ضربها في بطنه ما تقتل، لكن لو ضربها على رأسه تقتل، هذا مقتل، مقتل. ومثله الدبوس، هذا الدبوس هذا مو مثقل، هذا محدد، هو لا يقتل غالبا، لكن لو ضربه في مقتل في مواضع في البدن لو أدخلت في هذا الدبوس قتلت، ولكن أكثر المواضع في البدن ما تقتل، لو حطيته في بطنه ولا في رجله ولا في فخذه ولا في يده هل يقتل الدبوس؟ ما يقتل، لكن في مواضع دقيقة في الرأس وكذا ممكن لو أدخل فيها أو كرر إدخاله قتل، فيكون عمد بهذا الوصف لا بأصله إنما بوصفه الزائد. قال بمثقل كبير، المثقل يقابله المحدد، ذكرنا المحدد، المثقل مثل الصخرة مثل الخشبة، لكن قال كبير حتى يخرج الصغير الذي لا يقتل غالبا، يعني الصوت هذه تقتل ما تقتل، لكن لو جاب لك حديدة كبيرة زين ليست حديدة صغيرة وضربه بقوة مع رأسه أو رقبته قتلته. وبعض فقهاء الحنابلة أو كثير منهم يقول يكون المثقل الكبير أكبر من عمود الخيمة أو أكبر من فسطاط الخيمة، يقيدونه بهذا لحديث ورد في هذا الباب. فعلى كل حال يعني التحديد ليس بالضرورة أن يكون هو بهذا، والحديث قضية عين، لكن إذا كان يقتل عادة فهذا يعتبر من قتل العمد، أو إذا كان يقتل غالبا فهذا من قتل العمد، لكن الشيء اللي ما يقتل غالبا لا يعتبر من قتل العمد. وعلى كل حال في قضايا دقيقة تختلف فيها أنظار العلماء، وأيضا يختلف فيها الواقع، ويختلف أيضا طريقة القتل بها وطريقة الضرب بها، ففي قضايا لا بد أن القاضي يجتهد فيها. قال وتكريره بصغير مثل ما مثلنا قبل قليل الدبوس أو الحصات، حصات صغيرة زين قد لا تكون كبيرة، فلو ضربه بها مرة لا تؤثر، لكن لو أخذها وصار يضرب مثلا في رأسه ضربتين ثلاث عشر هذه تقتل. هذا معنى قوله تكريره بصغير. قال أو إلقاؤه من شاهق، أو إلقائه من شاهق يعني من جبل من عمارة شاهق، هل العمارة الدور تعتبر شاهق تقتل غالبا أو ما تقتل؟ غالبا ما تقتل إلا أن يرميه على رأسه، فإن رماه على رأسه هذا يقتل غالبا. ومثل السيارة هل تعتبر شاهق؟ السيارة لها حالان، إما أن تكون واقفة هذا رميه لا يقتل عادة، وإما أن تكون تمشي، وإذا كانت تمشي فلها أيضا حالان، إما أن تكون تمشي يعني سرعة خفيفة هذه لا تقتل غالبا لكن قد ينكسر قد، أو أنه يمشي بسرعة يمشي 120-130 هذا يقتل غالبا خاصة إذا كانت السيارة مرتفعة. فالمقصود أن فيه قضايا معينة يعني تحتاج من الفقيه أو القاضي إلى أن ينظر فيها وأن يتأمل ما حولها من القرائن، ولا يجمد على كلام الفقهاء أو يحتاج أن كل صورة من الصور يجد فيها نص للفقهاء. قال أو خنقه، ومن الشاهق رميه من طائرة، لو خاصة طائرة هليكوبتر مثلا قد تكون لها أبواب مفتوحة وفتحها سهل، فلو رواه من الطائرة هذا يموت غالبا لكن إذا كانت تمشي في الهواء، أما إذا كانت واقفة فهذا لا يصدق عليه أن رواه من شاهق. قال أو خنقه، الخنق أو الشنق، فالخنق أعم من الشنق. الشنق يكون إيش؟ مع الرقبة ويكون بحبل، وهو نوع من أنواع إيش؟ الخنق. وأما الخنق فهو عام، منها أن يخنقه بيده أو بكلتا يديه وقتا طويلا حتى يموت، أو أن يخنقه بيده على أنفه وفمه حتى يختنق فيموت، أو يخنقه بمخدة على فمه وأنفه حتى يموت، يعني يكتم نفسه فيموت بذلك، فهذا أيضا قتل عمد. أو تحريقه بأي نوع من أنواع التحريق، التحريق أيضا له صور، إما أن يؤجج نار فيرميه فيها مكبلا ما يستطيع النجاة، لكن لو رماه فيها غير مكبل وكانت صغيرة النار هذه تقتل ولا ما تقتل؟ ما تقتل هذه، ويجب عليه أن يهرب. لكن لو كانت النار بيت كامل أو موضع كبير أو غابة ورماه فيها بحيث لا يستطيع أن ينجو، فهذا قتل عمد. أو أشعل فيه البنزين، أو أشعل فيه سيارته ببنزين أو ديزل أو الكيروسين أو غيرها، فهذا أيضا يعتبر من القتل العمد. لكن إذا كان بإمكانه أن يهرب، لم يغلق عليه بابا ولم يكتفه، لكنه تكيسل وقعد قال والله دفع، هذا يعتبر ما يعتبر أنه قتله. لكن دائما إذا قيل أنه لم يقتله أو لا يعتبر قتل عمد، ليس معناه أنه آمن العقوبة. ماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه أن يعزر، عليه التعزير دائما إذا قيل في مثل هذه الصور أنه لم يتحقق فيها قتل العمد لكنه اعتدى عليه بأنواع نوع من الاعتداء، فعليه التعزير، عليه التعزير. ولربما أنه فعل به شيء لا يقتل غالبا، ولكن فعله به حال ضعف منه، يعني مثل رجل كبير في السن ما يستطيع يتحرك، لو رماه ما عاد قدر يقوم، حتى ولو كان مثلا في نار قليلة أو ماء قليل فمات، أو مريض مرض شديد ففعل به هذا، يعتبر قتله أيضا قتل عمد لأنه لا يستطيع إنقاذ نفسه. أو تغريقه يعني في موضع يغرق فيه غالبا أو عادة، كان يرميه في بحر أو في نهر كبير وهو لا يستطيع السباحة، أو يكبله ثم يرميه في هذا فيعتبر. أما لو رماه في بركة ثلاثة أشبار، هل يعتبر هذا قتل عمد؟ لا، لا يعتبر قتل. حتى لو مات، حتى لو مات وهو قادر على أن يخرج نفسه لا يعتبر هذا قد قتله عمدا، لكن لو كان في حال ضعف ولا يستطيع أن ينقذ نفسه فيعتبر قاتل له عمدا. ويحتمل في بعض الصور أن يصنف على أنه قتل إيش؟ شبه العمد، شبه العمد، مثل إذا قتله، إذا رماه في الماء وهو لا يريد يقتله، لكن هذا أصابته دوخة أو إغماء أو انزلق ثم مات بسبب ذلك، لا بسبب أنه رماه، هذا يعتبر قتل شبه إيش؟ شبه عمد، لأنه يعني قصد، وسيأتي أنه العمد شبه العمد أن يقصد العدوان ولا يقصد القتل، ويكون بما لا يقتل أيضا غالبا. أو بسقه سما، السم الأفصح فيه كما يقول النووي وغيره فتح السين، وهو مثلث، يقول سم وسم وسم كلها صحيحة، وأفصحها عندهم السم وأشهرها السم، هذا أشهر عند الناس وفي النطق، وهما وكلها كلها صحيحة. يقولون سقه سما وهو لا يعلم أنه سم، إنما خدعه. أما لو قال هذا سم تبي تشرب اشربه بكيفك، هل هذا قد قتله أو هو الذي قتل نفسه؟ إذا شربه قد قتل نفسه، لكن لا بد أن يكون لا يعرف أنه سما يسقيه من غير أن يكون عارفا. قالوا الشاد عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه بالقتل، يعني لو شهد عليه شاهدان زورا أنه قتل شخصا فقتل به، ثم تبين أنهما كاذبان أو اعترفا، فهنا يقادان به، عليهما القصاص بشروط ذكرها أهل العلم. أو الحكم عليه لو كان قاضي، قاضي ويعرف أنه بريء لكن لأنه لسبب أو لآخر حكم عليه بالقتل فقتل، ثم جاء وقال والله أنا ترى حكمت عليها وهو ما يستحق القتل، أنا اللي أردت قتله بس ما كنت أريده فقتلته بالحكم، فعليه القصاص لأنه قتله عمدا في الحقيقة بالتسبب أو نحو هذا. يعني أمثلة هذا كثيرة لا يمكن حصرها. قال قاصدا، لا بد أن يكون يتوفر شرط القصد، إذا كان لا يقصد القتل هذا لا يعتبر قتل عمد. ومعرفة القصد تعرف بالقرائن، تعرف بالقرائن ولا هو أمر قلبي، أو تعرف بالاعتراف، تعرف بالاعتراف. فلو واحد مثلا أمسك سيفا فضربه على رقبته وقال أنا ما قصدت أقتل، أنا قصدت يعني أخوفه بس، هذا يقبل منه ولا ما يقبل منه؟ ما يقبل، هذه قرينة قوية على أنه قاصد قتله. ولا يلزم أن نعرف هذا 100%، يعني هذه القضايا تبنى على غلبة الظن. حتى الشهود، الشهود الآن هي ظن ولا يقين؟ هو ظن، ولذا قد يكونان كاذب، قد يكونان كاذبين، فالأمور هذه مبنية على الظن. إذا غلب على الظن أنه قتله وأنه تعمد قتله قتل به، ولا يلزم اليقين الكامل، لأن هذا في كثير من الأحوال لا يتوفر. حتى الاعتراف لا يحصل به على كل حال اليقين، في ناس تعترف بشيء ما فعلته لسبب أو لآخر. قال عالما بكون هذا المقتول آدميا معصوما، يعني يقصد القتل ويعلم أن المقتول آدمي، فلو قصد القتل وهو يظنه حيوان مثل في ليل مظلم هجم عليه ظل يظنه حيوان قتله مباشرة، يعني بغض النظر عن قضية الصائل وعدمها هذه مسألة أخرى، لكن قتله وهو لا يستحق أن يقتله ظنه حيوان فتبين أنه إنسان معصوم فيترتب عليه الحكم، فلا يترتب عليه الحكم لأنه ظنه غير آدمي، ما هو عارف أنه آدمي، فيدخل في قتل الخطأ كما سيأتي. قتل الخطأ نوعان، نوع ما يقصد القتل ونوع يقصد القتل لكن يظنه شيء آخر ليس آدمي كما سيأتي الكلام عليه. قال يظنه آدميا معصوما، فإن ظنه آدمي لكن ظنه غير معصوم وقتله هذا يعتبر قتل إيش؟ خطأ، كما سيأتي الكلام عليه في قتل الخطأ. هذه ثلاث أمور أساسية، أن يقصد القتل وأن يعلم أنه آدمي وأن يعلم أنه معصوم وأن يعلم أيضا أنه معصوم، فإن ظنه غير آدمي أو ظنه علم أنه آدمي وظنه غير معصوم فلا يعتبر قتل عمد ولكن يعتبر قتل خطأ. طيب، حكم قتل العمد من حيث ما يترتب عليه، الحكم الوضعي، يترتب عليه أن يخير ولي الدم وهم ورثة المقتول، أولياء الدم ورثة المقتول واحد أو عشرة أو مئة، يخيرون بين أمرين: إما القود وهو القصاص، أو العفو. والعفو نوعان: عفو مطلق، وعفو عن القتل إلى الدية. فالعفو المطلق خلاص يعفون لله جل وعلا، لا يريدون منه شيئا. والثاني العفو إلى الدية، يعني العفو فقط عن القصاص لكن يقبلون بالدية. وسيأتي الكلام على الديات، وهي في الجملة يعني 100 من الإبل أو ما يعادلها. وفيها أقوال أخرى يمكن نشير إليها فيما بعد في الدروس القادمة إن شاء الله. هل الأصل في الديات الإبل، أو يختلف الأصل إلى عدة أصول؟ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفتى، وفي لفظ أن يودى، يعني الدية. وهذا الحديث يدل على مذهب الجمهور، وهو أن الاختيار لولي الدم وليس للقاتل، فالقاتل ليس له خيار، القاتل ليس له خيار. يعني لو قال القاتل: أنا ما أبغى إلا القتل، اقتلوني، وقال أولياء الدم: لا، ما نبغى قاتل، نبي الدية، ليس للقاتل خيار، تلزمه إيش؟ الدية، ويحكم عليه بالدية. وذهب قلة من أهل العلم إلى أن القاتل له اختيار، وهذا الحديث يرد عليهم. بقي هنا خيار آخر، خيار آخر، وهو المصالحة عن القود لا عن الدية. الدية لا يصالح عليها، إذا تعينت الدية خلاص ما في صلح. لكن الخيار أو المصالحة عن القصاص، ولهذا ليس في شبه العمد ولا في الخطأ صلح، يعني ما فيها إلا الدية. ما تجي في شبه العمد تقول لي بنصالحكم، لا خلاص ما لكم إلا الدية. ما تجي في الخطأ تقول لي بنصالحكم على أكثر من الدية، ما في. فقد علل الفقهاء هذا بتعليل، فقالوا: لأن الصلح عن الدية ربا، لأنه إذا وجبت الدية 100,000 أو 300,000 أو 400,000 وصارت دينا في ذمة القاتل أو في ذمة العاقلة، لا يجوز المصالحة عليها بأكثر منها، لأنه يعتبر مثل بيع الدراهم بالدراهم، فيدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة إذا كانت مؤجلة. ولذلك نص العلماء على أن المصالحة ليست عن الدية، إنما عن إيش؟ عن القود، عن القود. فإذا الصلح على القود مفتوح، ليس له حد. يعني إذا قال: أنا ما ما ما ما أعفو إلى الدية، لكن إذا تعطوني 10 ديات، 5 ديات، تعطوني 1,000,000، 2,000,000، 3, 10، أنا أعفو عن عن عن القتل، عن القصاص، عن القود. فللأولياء هذا، للأولياء ذلك، للأولياء المصالحة، وللقاتل أن يوافق، وله أن لا يوافق، له أن يوافق وله أن لا يوافق. قال: أنا ما عندي استعداد أصالحكم على 10 ملايين، تبون الدية أعطيناكم، غيرها ما عندنا شيء. هذا الخيار لهم هنا، الخيال الطرفين، الخيال للجاني أو عاقلة الجاني أن يعرض الصلح، ولأولياء الدم أيضا أن يعرض الصلح، ولطرف ثالث أن يعرض الصلح على الطرفين. فالصلح كما قال الله عز وجل والصلح خير، الصلح جائز كما في الحديث الآخر بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وقد جاء في المسند وغيره أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الصلح في القتل بحسب رضا الطرفين، أي مبلغ تراضوا عليه جاز، أي مبلغ تراضوا عليه جاز. ولهم أن ينزلوا عن الدية إلى نصفها، هذا أيضا جاز. انتهينا من قتل العمد. قال الثاني شبه العمد. شبه العمد، شبه العمد هو بين الخطأ والعمد، وهو أن يقصد الاعتداء على المقتول لكن لا يقصد القتل، لا يقصد القتل، فليس فيه قصد وليس فيه آلة للقتل، لا بد أن يتوفر هذا وهذا، فيضربه بشيء لا يقتل عادة، لا يقتل عادة. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر قال قتل شبه العمد قتيل العصا والسوط، قتيل العصا والسوط. ومنه قتيل الحجارة أيضا إذا رموا بحجر لا يقتل غالبا، ليس بحجر كبير إنما بحجر مثل ملء الكف في غير مقتل، قتله ضربه في بطنه أو كذا فمات، هذا شبه عمد، شبه عمد لأنه ما قصد القتل وما قتله بما يقتل عادة. فشبه العمد ليس فيه قوت، يعني ما في قصاص، ما في قصاص في قول عامة العلماء خلافا للمالكية، وفيه الدية، فيه إيش؟ الدية، والدية فيه على العاقلة بخلاف قتل العمد، الدية فيه على الجاني نفسه، والعاقلة هم عصبة الجاني، العاقلة هم عصبة الجاني يعني آباؤه وأجداده، عصبة الجاني وهم العصبة الذكور، العصبة الذكور آباؤه وأجداده من جهة أبيه وإخوته وأخواته من جهة أبيه لا من جهة أمه، إخوته ليس أخواته، إخوته فقط الذكور من جهة أبيه، وأعمامه أيضا من جهة أبيه، وأبناء عمومته وما شابه ذلك، يسمون العاقلة، سموا هؤلاء بالعاقلة لأنهم يدفعون العقل وهو الدية، وسمي الدية عقلا لأحد أمرين، إما لأنهم كانوا يأتون بالدية من الإبل فيعقلونها عند بيت ولي الدم يجيبونها معقلة بربطة، وقيل سميت العاقلة عاقلة الدية عاقلة لأنها تعقل لسان ولي الدم خليه يسكت، الدراهم مراهم تجبر العظم الكسير كما يقولون، فإذا جابوا له الدراهم سكت ما عاد يطالب، فعقلت لسانه يعني أسكتته، وكلا التعليلين حسن لطيف كما يقولون، حسن بسن قسن. القسم الثالث الخطأ، قال المؤلف هو نوعان، النوع الأول أن يفعل ما لا يريد به المقتول، يعني يفعل شيء مباح أو حتى غير مباح لكنه لا علاقة له بالمقتول، مثل واحد يصيد يصيد، فأراد أن يضرب ذلك الحيوان فجاءت في إنسان، جاءت في إنسان. ليس أنه هو الذي تعرض لها، إذا تعرض لها وهو قاصد فهذا الذي قتل نفسه، لكن هو ضرب على شيء فأصاب به، إما أخطأ في الرمي أو زلت يده أو لأي سبب آخر، أو واحد ضربه مثلا في يده فزلت الرصاصة وما أشبه ذلك. فهنا لا يريد المقتول أصلا، لا يريده، لكنه أصابه. ومثله أن يحفر حفرة في طريق، ليس في بيته لكن في طريق، ولا يحط حواليها شيء، أو يحفر بئر فيأتي شخص ويسقط فيها هو أو بدبابه أو بسيارته فيموت، فهذا أيضا يعتبر قتل خطأ، يسمونه القتل بالتسبب، القتل بالتسبب. ومنه قتل النائم، لو إنسان ينوم وأثناء النوم يقوم يتحرك يروح، فأثناء هذه الحركة قتل شخصا، هو لم يرد هذا الشخص ولا يعقل لا يعي. ومثله الصبي، ومثله المجنون، هؤلاء حتى لو قصدوا فعند العلماء قصدهم يعتبر خطأ، يعتبر خطأ. قال حكم هذا النوع حكم شبه العمد، يعني ليس من كل وجه، لكن من حيث أنه ليس فيه إيش؟ قود، ليس فيه قود، وإلا يختلف عنه في الدية، فدية الخطأ غير مغلظة ودية مغلظة. النوع الثاني من القتل الخطأ أن يقصد القتل، هو القتل مقصود لكنه لا يقصد قتل الشخص هذا، لا يقصد قتل الشخص. وذكر له صور، قال أن يكون في بلاد في حرب أو في بلاد ناس حربيين يعني مقاتلين لأهل الإسلام، فيريد أن يقتل شخصا فيرميه ثم يتبين هذا الشخص من أهل الإسلام، هو قصد القتل، ما هو إنما قصد القتل مثل الأول، هذا قصد القتل لكنه ما قصد أن يقتل مسلما، ظنه حربيا أو مسلم خرج مع الكفار في الحرب فقتل، فهو قصد قتله لكن ما ظنه من أهل الإسلام، أو اشتبه عليه مسلم بكافر فقتله يظنه كافرا أثناء الحرب، هذا أيضا يعتبر قتل، كما قتل والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. أو يتترس الكفار بمسلمين فيكون لابد من قتالهم فيقتلوا، هذا أيضا يعتبر قتل خطأ. ومثله المثال الذي ذكرناه قبل قليل، أنه لو ظنه حيوانا فقتله فتبين أنه إنسان، فهذا فيه إذا كان من قوم من أهل الإسلام أو بيننا وبينهم كفار وبيننا وبينهم عهود ومواثيق غير محاربين، فهذا فيه الكفارة وفيه الدية، أما إذا كانوا محاربين أو ليس بيننا وبينهم عهود ولا مواثيق ففيه الكفارة فقط. قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر إيش الكفارة. هذا ما يتعلق بهذا الباب إجمالا. أحد عند السؤال يسأل، تفضل. الدليل على شبه العمد أحاديث أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل شبه العمد، قتيل العصا والصوت فيه 100 ناقة، أو قال 100 من الإبل. رواه أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحوه. وأيضا يدل عليه حديث المرأتين اللتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى لعمود فسطاط فقتلتها وهي ضرتها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. وأيضا حديث المرأتين الهذليتين، الأولى امرأتان من لحيان وهذا الثاني من هذيل، والأول حديث المغيرة والثاني حديث أبي هريرة، وهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر مع بطنها فسقط جنينها ميتا، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بديته على عاقلته، وكان حكم به على العاقل يدل على أنه قتل ليس قتل عمد، لأن قتل العمد لا تحمله العاقلة، فدل على أنه شبه عمد. وعلى كل حال يعني هذه أدلة يكفي واحد منها. أيضا حكم به الصحابة رضي الله عنهم ولا يكاد يعرف عنهم في هذا خلاف، منهم عمر رضي الله عنه وعلي وعبد الله بن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، والله أعلم. لا لا مو بالضرورة، سيأتينا إذا تخلف يبقى عمد، بس في عمد لا يوجب القصاص، لابد من شروط استيفاء القصاص لوجوب القصاص أولا، ثم شروط استيفاء القصاص ثانيا، فهو يبقى عمد، يبقى عمد إذا صار بأركان العمد التي أشرنا إليها، وأما الثلاثة التي ذكرناها أن يعلمه آدميا معصوما، أن يكون بآلة تقتل غالبا، أن يتوفر فيه القصد، هذه أهم الأركان أو ضوابط العمد. لا، إذا كان بيننا وبينهم عهد وميثاق ففيه الدية. نعم، لكن هؤلاء المحاربون. لا أدري، الله أعلم. وإن كان الأقرب والله أعلم أن الأصل في الكافر هي العداوة، هذا الأصل في الكفار، لكن لا أجزم بهذا، لكن الأقرب أن حكمه حكم المحارب. نعم. التنازل عن جميع الدية ليس جائزا، لكنه فاضل يستحب، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فيكون الأفضل العفو، وسيأتي الكلام على العفو في محله. نعم. حد إيش؟ حوادث السيارات إن ضربه إن صدمه أو دعسه عمدا فهذا عمد، وإن صدمه بسبب السرعة ولم يقصد التعدي عليه فهذا خطأ، وإن أراد التعدي عليه لأن ضربه ضربة خفيفة لا تقتل عادة، لم يدعسه ولم يسرع إنزين، لكنه قصد أن يضربه بالسيارة فهذا شبه عمد، لأنه قصد الفعل والتعدي ولم يقصد القتل، والله أعلم. السرعة إذا خرجت عن الحد هل يمكن أن تكون شبه عمد؟ لا يظهر هذا، لا يظهر، تبقى خطأ، يعني ليس فيها اعتداء. وفعلا هو أخطأ بالفعل، لا يجوز له أن يسرع السرعة، خاصة في أماكن غير مناسب فيها السرعة كالحواري وغيرها، أو تكتظ بالسكان، لكن هو ما قصد أي اعتداء، هو ما قصد اعتداء. طبعا هو فيها نوع من الجناية، هي فيها نوع من الجناية كما قلت، لكن الجناية التي هي جناية القتل هذه لا بد أن يتوفر فيها قصد القتل أو قصد الاعتداء، لا قصد القتل بالضرورة، فتكون في الأول عمد وفي الثاني شبه عمد، لابد فيها من الاعتداء، لابد فيها من الاعتداء، والله أعلم. نعم. كفارات صيام الشهرين ستأتي بعدين، الكفارات مو موضعها، والجمهور على أن الكفارة فقط إما التحرير أو الصيام، ليس فيها إطعام. وفي قول آخر في مذهب أحمد ومذهب الشافعي القياس على باقي الكفارات، لكن الأقرب عدم وجود كفارة مرتبة ثالثة الكفارة وهي الإطعام، لعدم وجود ما يدل على هذا، والقياس هنا يعني مع الفارق، والأصل في مثل العبادات عدم القياس. من قطع الشارع، إن كان الشارع شارع يعني مثل الشارع المعتادة، مو شارع سريع الناس تروح وتجي فيه، فهنا قتله يعتبر قتل خطأ. لكن إذا كان مثل الشوارع السريعة هذه ومليئة بالسيارات وهو اللي ختم، هذا يشبه أن يكون قتل نفسه، هو الذي قتل نفسه، هو الذي رماها إلى التهلكة، والله. وهي على كل حال كل هذه القضايا كلامنا فيها عام، تحتاج تدقيق في كل الملابسات اللي حول الموضوع، ولا بد للقاضي أن يجتهد في هذه القضايا وينظر فيها بنظر فقهي دقيق، والله أعلم. نعم. نعم، المبالغة في دفع الدية هذا حقيقة خروج عن الشرع والعقل والحكمة، أصبحت المبالغات في المصالحات على القود تجارة بالدماء، وأحيانا يدخل فيها وسطاء يقصدون هذه التجارة ويأخذون نسب، ولذلك يغالون ويبحثون عن المغالات حتى يحصلوا على نسب قوية بالملايين، 10 ملايين 20 تكون نسبتها أحيانا، فهذه الحقيقة لا ينبغي الدخول فيها، لا تدخل فيها ولا تساعدهم عليها، يعني لا بأس بالشيء اليسير، الزيادة تصل مثلا 1,000,000 2,000,000 إلى 3 بالكثير، أما بعضهم يقول وصلت 30,000,000 40,000,000، هذه تجارة، هذه مهمة، هذه ما أصبحت يعني أصبح تلاعب، ولذلك لا يجوز دفع الزكاة في هذا، لا يجوز دفع الزكاة في هذا. لكن الدية المعتادة إذا عجز الإنسان أن يحصلها وعجزت عاقلته لا بأس، لأنه دين يعتبر نوع من الغرم في الدية المعتادة، أو في صلح قريب يعني زيادة 100,000 200,000 شيء قريب لا بأس، إذا كان عاجز يعان من الزكاة، أما هذه التجارات لا يجوز أن تدفع فيها الزكاة، هذا لعب. هذا الشرع لا يحبذها، لكن ليس بالضرورة أن يبطلها، ليس بالضرورة أن تكون باطلة، لكنها لواقع سيء، مثل المبالغة الآن في المهور مثلا. يعني ليس معنى إبطال المهر ولا إبطال النكاح ولا، لكنه يدخل إما في المكروه أو المحرم حسب، لأنه نوع من السرف. وكل شيء يزيد عن حده الطبيعي فهو إسراف. هذه اللي وصلت 40,000 هذا إسراف، وقد قال الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله المستعان. نعم ماشي نكمل. تفضل. شيخ أحسن الله إليك، في شبه العمد، إذا اعتدينا على شخص لكن بعد شهر الآثار اللي فيه بعد شهر مثلا أو بعد شهرين، هل يعتبر شبه عمد؟ مات. مات من آثار الاعتداء عليه. إذا كان هذا الاعتداء بسبب الفعل الذي فعلته فله حكمه، لأن الجناية أحيانا لا يظهر أثرها في يوم ولا في يومين، وأحيانا يقعد في المستشفى أسبوع أسبوعين شهر ثم يموت بسبب ما عاد ينفع معه لا علاج ولا. فإن كان عمدا فله حكم العمد، وإن كان شبه عمد فله حكم شبه العمد، وإن كان خطأ فله حكم الخطأ، يحتمل الثلاثة كلها والله أعلم. نعم لعلنا نقرأ عشان نمشي بس. قال رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوبه 4 شروط: أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. الثالث كون المقتول مكافئا للجاني، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى، ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر، ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر. الرابع ألا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود. شروط وجوب القصاص. هناك شيء يسمى وجوب القصاص، وهناك شيء يسمى استيفاء القصاص. فالمراد بوجوب القصاص هو استحقاق أولياء الدم القصاص من الجاني. فمتى يستحق أولياء الدم القصاص ويمكنوا من القصاص ويكون لهم الحق في القصاص؟ قالوا له شروط 4. الشرط الأول أن يكون الجاني مكلفا وهو البالغ العاقل، أما الصغير الذي لم يبلغ والمجنون فهؤلاء قد رفع عنهما التكليف، وتقدم أن عمدهما يعتبر نوع من أنواع الخطأ، وهذا واضح. فلو أن طفلا قتل رجلا فيعتبر خطأ، سيأتي حكم لا يعتبر خطأ مو بشبه عمد. أنت ما انتبهت لشرحنا قبل شوي ترك ها؟ أي إن الشرح قال فحكمه حكم شبه العمد، شرحناها بس ما انتبهت للشرح. كلمة المؤلف اللي يقول حكمه حكم شبه العمد انتبه، اللي قبل شوي تراها ملبسة. طبعا هو المؤلف رحمه الله لم يحسن في هذه العبارة، وإذا احتاج الشراح أن يتأولوها. قال إيش عبارته؟ قال والصبي، وين راحت هذه؟ وقتل النائم، وين راحت؟ اقرأها. اي ايش معنى حكم شبه العمد؟ شرحته وبينته قبل شوي. ليس المراد انه قتل الثلاثه هؤلاء حكمه حكم شبه العمد. لا، يقصد أنه في مسألة إيش؟ عدم وجوب القود بس، وإلا هي خطأ. هي إيش؟ كل هذه الثلاثة من صور الخطأ، كلها من صور الخطأ، ولا أعرف فيها خلاف. لا أعرف الآن فيها خلاف، لا أعرف فيها خلاف، قد يكون في خلاف، لكن أنا ما وقفت على خلاف في هذه المسألة. فيدل الإنسان بعض عبارات مهمة، وهذا فائدة أنك تقرأ الكتاب يعني على معلم. وصلنا، نعم انتهينا منها، يكون مكلفا. الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم، وذكرنا هذا قبل قليل. فمعصوم الدم عندنا المسلم، طبعا هنا لا يكون إلا المسلم. باقي عندنا من معصومي الدم، طبعا المسلم غير المهدر دمه، ففي مسلم مهدر دمه، أما غير المسلم فهو لا يكافئ المسلم، وسيأتي، فهو غير داخل في هذا الباب. لكن لو كان زانيا محصنا أو قاتلا فقتله شخص لا يقاد به، لأنه أصلا يستحق إيش؟ القتل، لكن يعذر على الاعتداء عليه، يعذر على الاعتداء عليه، لا يجوز أن يقتله إلا بإذن السلطان، بإذن الحاكم، وبإشراف السلطان، بإشراف الحاكم. أما الحربي أو المرتد أو الزاني المحصل أو القاتل في محاربة مثلا، أو من قتله دفعا عن نفسه، كل هؤلاء دماؤهم مهدرة، فبالتالي لا قصاص على من قتلهم. الثالث كون المقتول مكافئا للجاني في ثلاثة أمور: في الدين والحرية والرق. في الدين يعني لا يقتل مسلم بكافر، في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم، وهذا هو الصحيح بلا شك. وفي حديث علي رضي الله عنه في أنه في صحيفته التي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فيها: ولا يقتل مسلم بكافر. وفي لفظ: لا يقتل مسلم بمشرك. والمرتد مهدر الدم، لكن لا يجوز قتله إلا من جهة إيش؟ السلطان. لكن لو قتله قاتل لا يقص به، لكن يعزر تعزيرا بليغا. وهكذا الزاني المحصن دمه مهدر، لكن لا يجوز أحد أن يقتله، إنما يقتل من جهة السلطان. عفوا، رجعنا لهذه. وهكذا في الحرية، بمعنى أنه يقتل الحر بالحر، لكن لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد في حقيقته مال، مال، فلذلك يعني الأصل أن يقوم كمال وتدفع قيمته، ولذلك ليس له دية، إنما إيش؟ ديته قيمته مهما بلغت، قد تكون أقل من الدية أو مثل الدية أو أكثر من الدية. ولجملة من الآثار الواردة في هذا الباب أنه لا يقتل الحر بالعبد. ويقتل الرقيق بالرقيق، الرقيق بالرقيق، لكن لا يقتل المبعض بالرقيق، لأن هذا بعضه حر. ولا يشترط في المكافأة الذكورية ولا الأنوثية، فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. ولا يشترط المكافأة في العمر، فيقتل الصغير، فيقتل الكبير بالصغير، وأما الصغير فإن كان بالغا فيقتل بالكبير ولو كان بينهما 100 سنة. أما الصغير الذي لم يبلغ فهذا لا يقص منه لأنه ليس مكلفا. ويقتل الذمي بالذمي وإن اختلف دينهما، فيقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي. ويقتل الذمي إذا قتل مسلما، يقتل من وجهين، من وجه قصاص ومن وجه لأنه ناقض للعهد، لأنه إذا اعتدى على مسلم اعتداء بالغا فقد نقض عهده، فهو يستحق أن يقتل، لأنه إذا انتقض عهده صار كحكم حكم إيش؟ الحربي. الرابع أن لا يكون بينهما ولادة كما يعبر بعض الفقهاء، والأدق أن لا يكون أبا، والأدق أن يقال أن لا يكون والدا لكي يشمل المرأة الأم والأب والجد والجدة. فلا يقتل الوالد بولده وإن سفل، يعني الولد، وإن علا يعني الوالد. وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ضعيفة أنه قال لا يقتل والد بولده، لكن كما يقول ابن عبد البر يعني هذا حديث مشتهر يعني عمل به أهل العلم وقبلوه رحمنا الله وإياهم. فهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. قال والأبواب في هذا سواء، يعني الأم والأب سواء. ثم قال ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود، يعني لو كان المستحق للقصاص ابن القاتل يسقط القود في هذه الحالة، ما له داعي نمثل عشان ما نفتح مجال عند بعض الناس. على كل حال خذوها كما هي، ماشي. نعم. أو أنه سواء كان هو الابن ولي الدم بكماله أو ولي لبعضه، أو ورث القاتل الجاني هذا الدم أو ورث بعضه فكذلك يسقط القصاص. نعم يكفينا هذا. ما شاهدنا بالسؤال؟ السؤال ليش بعيد ولا ما تجي هنا عشان احسن لنا ولك؟ تفضل هنا في مكان. بنقرا بنقرا اليوم ليلنا طويل. اذا سلط بياتي بعد شوي الامر والمامور ان شاء الله. اذا عفوا لا باس، لكن يبقى الحق العام وهو نقض العهد، هذا عند السلطان، عند السلطان له ان يقتله وله ان يعفو عنه. ما لها علاقة، علمت أو لم تعلم، دام مهدر الدم فما في قصاص، بس على القاتل التعزير. ما تكلمنا عن الدية، نتكلم عن إيش؟ عن موضوع القصاص الآن. لكن هل يستحق دية أو لا؟ هذا باب آخر، لأنه يعني هو إذا قتله لربما أولياء الدم هم لا يريدون قتله، يريدون الدية، فيكون ضيعها عليه فيضمنها لهم، على كل حال هذه تفاصيل ما لنا فيها الآن. نعم دعونا نمشي، ترى الدروس الآتية كلها بنحاول نخفف، لأنه يعني إن شاء الله إن شاء الله لابد أن ننتهي من الكتاب يعني هذا العام. إن الله أحيانا وأحياكم، السنة القادمة سوف نبدأ بكتاب جديد إن شاء الله، سيكون كتاب أخصر المختصرات إن شاء الله، هذا الغالب يعني. فودنا إنما نطول كثير، لكن لا بأس بالأسئلة، لكن يعني خلوها الأسئلة الواضحة المفيدة أكثر من التدقيقات. ها؟ اللي هي اللي هي نعم ها. ليش؟ أيوة. اي والله قد تأملت لكن ما اذكر الان وش وصلت اليه، واللي اذكر اني ناظرت وراجعت فيه لماذا ذكر هذا ما اذكر شيء الحين، الله اعلم. لا ادري سجله او ارسله لي او انت يا محمد، اتذكر اني يعني تأملت فيها او راجعت قديما، قديم بعد جدا مو بالان، الله أعلم. نعم نقرأ نقرأ لا آخر سؤال عبد الله. الوثن الوثني ايش فيه؟ أيوة. هل يقص به؟ لا أدري الله أعلم، لا أدري لا أدري. قصدك طبعا الذمي إذا قتل مشركا، وليس المشرك إذا قتل الذمي، هذه لا إشكال فيها، لكن الكلام إذا الذمي يعني يهودي قتل ملحدا أو مشركا أو وثنيا أو لا دينيا، هل يقتص منه؟ لا أدري الله. سجل يا محمد وصل هذه ننظر فيها. أنت يسر أنت يسر. نقرأ يا شيخ باقي فصلين بنقرأهم الليلة، لا بد نقرأ إن شاء الله إن شاء الله. نعم. قال فصل تعذروننا وتسمحوا لنا بنطول شوي في الدروس ونخفف في التعليق ما استطعنا، ولا ما هنا تخفيف معكم ما شاء الله، نخفف وانتم ما شاء الله، لكن لا بأس. ما هو بكل واحد يقول أمس مع درسنا مختصر أمس، بس والله مع الأسئلة ما انتهيت ال 11 ولا 10. طبعا العشاء تأخر الآن كثيرا. ماشي نعم شيخ. قال فصل أنه يشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة، أحدها أن يكون لمكلف، وإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجوز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجوز استيفاؤه، فإن استوفاه بعض فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له، ولشركائه حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر موارثهم. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجوز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، ولا استيفاء حد منها حتى ترعى ولدها ويستغني عنها. المراد باستيفاء القصاص هو تطبيق القصاص وفعل أن يفعل بالجاني ما فعل بالمجني عليه من القتل أو غيره. قال لا يجوز الاستيفاء إلا بثلاث شروط. الأول أن يكون ولي الدم مكلفا، فلو كان غير مكلف يعني إما أن يكون صبي أو مجنون فهنا لا يجوز الاستيفاء. طيب ما العمل؟ بالنسبة للصبي ينتظر حتى يبلغ فيحبس الجاني حتى يبلغ الصبي، فإذا بلغ وهذا معمول به إلى يومنا هذا عندنا هنا ينتظر، فإذا بلغ الصبي وصار راشدا سأله تريد القصاص ولا لا، فإن أراد القصاص طبق حكم القصاص، وإن عفا سقط القصاص وانتقلنا عاد إما للدية أو العفو الشامل. طيب بقي إذا كان مجنون في خلاف بين العلماء المجنون، فالمشهور في المذهب أنه حتى لو كان مجنونا ينتظر حتى يفيق. طيب ما ممكن ما يفيق أبد، لكن الراجع أن المجنون إذا نوعان، نوع مطبق ونوع غير مطبق، أو جنون لربما يرجع علاجه وجنون لا يمكن علاجه، فإن كان يرجع علاجه قريبا ينتظر به، وإن كان لا كما هو الغالب في الجنون فهذا لا ينتظر به. طيب من الذي يتولى الاستيفاء من عدمه؟ قال وليه. ونص الفقهاء إن كان من مصلحة المجنون العفو إلى الدية، مثل فقير ما عنده مال ينفق عليه، فقالوا ينبغي على وليه، ولي المجنون، أن يأخذ بمصلحة المجنون فيقبل بالدية حتى تكون فيها نفقة لهذا المجنون. على كل حال ينظر ما هو الأصلح، وليس الأصلح للمجنون ولا الأصلح للصغير. لو فرض أن الصغير لو فرض تولي، لكن ذكرنا أنه ينتظر، ليس الأصلح له يعني العفو المطلق، العفو ليس ليس مفيدا له، فإما أن يكون الأنفع له القصاص، كأن كان هذا يعني فيه ضرر عليه وعلى أسرته وعلى قبيلته وما أشبه ذلك، فيختار ولي القصاص، وإما أن يكون أصلح له أخذ الدية كما لو كان فقيرا فيأخذ الدية. قال وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه، لو أن هذا المجنون أو الصبي قتلوا القاتل، أمسك المسدس وقتل من قتل واحد، خلاص تم الاستيفاء، تم الاستيفاء، وما عاد في خيار لأنه قد قتل القاتل، ما عاد في خيار آخر. الثاني يتفق جميع المستحقين على الاستيفاء، يعني مستحقي الدم وهم الورثة رجالا أو نساء، لو عفى واحد منهم سقط القصاص وانتقلنا إلى الدية، فلا بد أن يتفقوا جميعا على المطالبة بدم الجاني أو القاتل. إن كان فيهم من هو غائب ينتظر به حتى يحضر، لو استوفاه بعضهم يعني واحد منهم راح له ذبحه خلاص سقط القصاص، عفوا تم القصاص، ما عاد في خيار آخر. لكن هذا القاتل الذي تعجل القتل عليه دية الجاني الزائدة عن حقه، فلو كانوا أولياء الدم كان أخوين مثلا، كل واحد منهما إيش له نصف الحق، فجاء واحد منهم وقتل بدون إذن ولا اتفاق ولا، فيلزمه نصف الدية لأولياء الجاني، لأن استوفى حقه وهو نصف الدية، باقي نصف الدية هو للآخر. الآخر إما أن يقول لا أنا لا أريد الدية ولا أريد العفو، أريد الدم، خلاص إذا أراد الدم انتهى، عاد لك حق وقد قتل الرجل، فيكون في شفاء لغيظه وقد حصل. وإما أن يقول لا أنا أريد الدية، فيأخذ منهم الدية وهم يستوفونها إيش من القاتل، القاتل ما عاد له حق في الدية الذي قتله. فيها أولياء الجاني وفيها أولياء المجنون، ذكرتها أنا بالتفصيل، فأنت مع السياق ما ودي أعيدها لأنها يعني بقى اللي فهمها جيد، اللي ما فهمها ما مشكلة. تقصد لا هو شوف الآن عندنا ما أظن سبق لساني لكن أعيدها، تلزمنا عندك حيلة عشان نعيد، أنت هذه حيلة. نقول لو كان القاتل أحد الأخوين تلزمه نصف الدية لأولياء الجاني، ماشي الآن؟ طيب الأخ الثاني، الأخ الثاني إما أن يقول نعم أنا أريد القصاص خلاص انتهى ما عاد الشيء، أما يقول لا أنا أريد الدية، فهنا يعطونه الدية. طبعا هو قولان في المسألة، قيل تلزمه نصف الدية على أخيه لأنه هو الذي قتل وأسقط حقه، وقيل على أولياء الجاني نفسه، وهذا أقرب، هذا أقرب، وهم يعودون على الذي قتله، هذا أقرب. قال المؤلف في تركة الجاني، وهذا صحيح. قال ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثه، يعني سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان صغير أو كبير، كل على قدر إرثه، كل على قدر إرثه. الثالث الأمن من التعدي حين الاستيفاء، ومثلوا له المرأة الحامل، قتلت المرأة الحامل، قتلت معها وليدها جنينها، هذا لا يجوز، إذا ينتظر حتى تلد. طيب إذا ولدت قالوا اللبا، هو أول اللبن لأنه فيه حاجة ماسة بالنسبة للصبي، ثم ينظر إن كان وجد له مرضعة أو كان يمكن أن يستغني بالرضاع الصناعي فتقتل، وإن كان لم يوجد له مرضعة وما تيسر له رضاع صناعي فينتظر حتى تفطمه، فإذا فطمته قتلت. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر في هذا الباب. عطنا اللي بعده. قال فصل ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة، أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فإن عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حق في الدية، وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب. الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، وإن تشاحوا في استيفاء المستوفى قتل بالأول وللثاني الدية. فإن سقط عندك ايش؟ فإن تشاحوا في استيفاء المستوفى أو المستوفي عندكم أنتوا، هذه الزيادة عندكم؟ يبدو زايدة هذه عندك في نسختك. في استيفاء؟ اي، وإن تشاحوا في الاستيفاء بس قتل بالأول، ماشي. وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه، ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. هذه مسائل التي يسقط فيها القصاص بعد وجوبه، يعني وجب القصاص لكن قد يسقط، يسقط أولا بالعفو، فإن عفى أولياء الدم أو عفى بعضهم سقط القصاص، وإذا سقط لم يعد واجبا، لم يعد، لأن من قواعد الفقه المعروفة الساقط لا يعود، فإذا أسقطوه ما عاد فيه هون، إذا أسقطوه سقط ما عاد يرجع، والساقط لا يعود. فإن عفوا كلهم إلى الدية أخذوا الدية، وإن عفوا كلهم عن القصاص والدية فلهم ذلك، وإن عفا بعضهم ولم يعف بعض آخر فالذي عفا عن القصاص وعن الدية ما عاد للشيء، له ثوابه عند الله جل وعلا بالعفو، قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والباقين لهم نسبتهم إيش؟ من الدية، لهم نسبتهم من الدية بحسب إرثهم، بحسب إرثهم، فالدية تقسم بحسب الإرث. قال وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له الثواب، يعني إذا أطلق العفو، فالمؤلف يقول إذا أطلق العفو ولم يذكر الدية ما عاد له شيء. والقول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين أنه إذا قال عفوت فيسقط حقه من القصاص فقط، يبقى الدية تحتاج إلى عفو آخر أو إلى تصريح. لو قال عفوت عن كل شيء خلاص سقطت، لكن لو قال ترى عفيت عنه، هذا الإطلاق اختلفوا هل يشمل حتى الدية أو لا يشملها. الراجح أنه لا يشمل الدية، لأن المقصود الأساس هو العفو عن القتل، فالدية تحتاج إلى تصريح فلا تسقط إلا بتصريح أو بلفظ يعم وهو يفهمه. لو كان ما يفهم العبارات وقال أنا سامح كلش وقصده إنه الموت القتل بس، فلا يسقط حقهم في الدية، لا يسقط حقهم أو حقه في الدية. والله أعلم. قال الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. لو قتل رجل مثلا قتل أخاه، واحد من ذبح أخوه، ولي الدم ابن الأخ هذا، السلام عليكم، مات ابن الأخ وورثه عمه، هذا عمه الشقيق اللي هو القاتل مثلا، سقط القصاص لأنه لا يمكن أن يقتص من نفسه بنفسه، واضح؟ فيسقط حقه. أو ورثه أحد أولاده، ورث الدم أو كان مستحقا للدم أحد أولاده، كما لو قتل رجل زوجته، فهنا لا يطالبه أولاده بدم الأم، لأن الأب الإبن ليس له أن يقتل والده. ولو مات أيضا الولد فورثه أبوه فكذلك. الثالث أن يموت القاتل نفسه، خلاص إذا مات القاتل ما عاد فيه إلا الدية، فإما أن يأخذوها وإما أن يعفو عنها، وتكون في تركة القاتل، تركة القاتل، لأن هذا من قتل العمد، قتل العمد يكون في مال القاتل وليس على العاقلة. طيب لو قتل واحد، شخص واحد قتل رجالين أو رجل وامرأة، قتل اثنين، هذا له أولياء وهذا له أولياء، فللجميع أن يتفقوا على قتله ولهم أن يختلفوا. فلو قال بعضهم نريد أن يقتل والآخر قال لا نريد الدية، فالذين طلبوا الدية لهم الدية حقهم، لأن هذه دية ميتهم، والذين طلبوا القتل هذا حقهم فيقتل بمطالبتهم، لأنه قد قتل نفسين، نفس قتل بها والأخرى عليه ديتها. وإن اختلفوا في الاستيفاء، يعني يقولون الناس يعني نبي نستوفي، وناس يقولون نريد الدية، فينظر للأول، فإن طلبوا القتل قتل بالأول والآخر ليس لهم بعد ذلك إلا الدية. فإن سقط قصاص الأول لأي سبب، يعني سقط قصاص الأول بالعفو مثلا، أولياء الأول قالوا سامحين، أولياء ثاني قالوا لا ما نسمح، فلهم أن يستوفوا، لهم أن يستوفوا، يعني لا يسقط حقهم من القصاص. قالوا استوفى القصاص بالسيف في العنق، وقيل استوفى القصاص بالطريقة التي قتل بها، قولان مشهوران للعلماء، وهو الأقرب إلى الأدلة أن القاتل يقتل بمثل ما قتل، بمثل ما قتل، فإن رضه بحجر يرض بحجر، وإن أحرقه يحرق، هذا الأقرب إلى الأدلة، هذا الأقرب إلى الأدلة. وحديث لا قود إلا بالسيف هذا ضعيف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وإن كان له طوق لكنها كلها ضعيفة جدا لا تصلح، وإن كان بعض العلماء يقول أنه يشد بعضها بعضا. على كل حال هذه مسألة اجتهادية، والحديث لا يصح، ضعفه أحمد وغيره وأسانيده كلها ضعيفة. قال ولا يمثل به لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، لا يجوز التمثيل بالقاتل، إلا إذا كان قد مثل في المقتول، هذا نوع من كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة، وجزاء سيئة سيئة، جزاء سيئة سيئة مثلها، فلا بأس. وكما قال تعالى ويكون في القصاص، والقصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. اقرأ الباب اللي بعده، بعد اقرأ الفصل اللي بعده. باب الاشتراك في القتل، وتقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه، وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما في الكوع والآخر في المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص. وإن وجبت الدية استويا فيها. وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول. وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. هذا بقى في مسألة الاشتراك في القتل وله صور. قال إذا قتل جماعة واحدا فهم يقتلون به، فلو تمالأ ثلاثة أو أربعة أو خمسة قتلوا شخصا كل شارك في قتله فيقتلون به جميعا بشرط أن يشاركوا في القتل. أما إذا تعاونوا ولم يتشاركوا بمعنى الحقوه بس ومسكوه وواحد قتله فالمباشر هو الذي يقتل، فينبغي أن يعرف المراد بالاشتراك عند الفقهاء. المراد بالاشتراك أن يشتركوا جميعا في القتل بأن يضربه كل واحد بحجر أو يضربه كل منهم بحديدة أو بخنجر أو بسيف أو برصاصة أو بغير. أما لو أمسكه أحد هذا اشتراك لغوي، لكن ليس هو المراد هنا بالاشتراك، إنما يقال المباشر واحد منهم هذا يقتل المباشر فقط كما سيشير إليه بعد قليل المؤلف رحمه الله وإياه. وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، أن الواحد أن الجماعة تقتل بالواحد، حتى قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم. فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته، يعني اثنين قتلاه واحد منهم أب، والأب تقدمنا لا يقتل بابنه، وواحد صديق للأب، من الذي يقتل؟ الصديق هذا، أما الأب فلا يقتل. أو واحد يعني لا يكافئ القتيل، هو واحد يكافئ القتيل، واحد مسلم واحد كافر والمقتول كافر، فالمسلم لا يقتل ويقتل الكافر. لكن ليس معناه أنه لا شيء عليه، إنما يعذر التعزير البليغ، والتعزير أحيانا يصل إلى درجة القتل، يعني أحيانا الحاكم أو السلطان يأمر بقتله تعزيرا إذا كان جريمة كبرى أو شنيعة أو ما أشبه ذلك. أو إن كان بعضهم غير مكلف أو كان مخطئا لا يجب القود على واحد منهم. لماذا؟ لأن هذا فعله غير مقصود أصلا، فليس فيه ليس فيه اللي هو شرط الجناية وهي التعمد والقصد، لأن الصبي لا قصد له، لا قصد له، فهو شارك غيره. وهكذا المخطئ لا قصد له، شارك غيره، قد يكون يعني قتله نصفه من هنا ونصفه هنا، فلذلك لا يتجزأ القتل. فهنا في هذه الحالة يسقط القود ولا يجب على واحد منهم وتلزم الدية. من الصور صور الاشتراك الإكراه، لو أكره رجل آخر على القتل فقتل فكلاهما قاتل، كلاهما قاتل. أما المكره فهو المتسبب في القتل، وأما المباشر في هذه الحالة فإنه قد باشر القتل، قد باشر القتل بنفسه فاستحق أن يكون قاتلا، فهذا وهذا يقتلان. قال أيضا لو تشارك في القتل فواحد جرح بضربة واحدة، جرح جرحا واحدا، والثاني طعنه 10 طعنات فيقتلان معا لأنهما تعاونا في القتل، ولا يقال إن هذا طعن طعنه واحدة وهذا 10 لأنه كلاهما تشاركا. أو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فمات بسبب ذلك فهما أيضا قاتلان، يعني سرت الجناية فمات فهما قاتلان وعليهما القصاص. ولكن لو سقط القصاص ووجبت الدية فلا تجب إلى دية إيش؟ واحدة، فيتشاركان فيها على السواء، لا يقال بحسب هذا طعناته وهذا بحسب طعناته، لا، هذا عليه نصف الدية وهذا عليه نصف الدية. قال وإن ذبحه أحدهما، واحد ذبح ذكه خلاص انتهى مات أو أوشك على الموت وجاء واحد وقطع يده، أيهم المؤثر في القتل، الذبح ولا قطع اليد؟ الذبح. لكن الثاني هل عليه قطع يد؟ لا، لأنه قد مات أو شارف على الموت، فهذا القطع غير مؤثر لكن يعزر تعزير. لكن لو حصل العكس، واحد من قطع يده والثاني ذبحه، فهذا القاطع يقطع لأنه قطع يده في حال يجب فيه القصاص، في حال والشخص فيها حيا فوجب عليه القصاص لعموم ولكم في القصاص، والله أعلم. قال لو أمر شخص آخر يعني يعرف الأحكام وفاهم وعاقل ومكلف، أمره بقتل شخص لم يكرهه، قال اذبح فلان، فذبحه، فالقصاص والقاتل الحقيقي هو المباشر، والآمر هذا يعزر ويؤدب. لكن لو أمر شخص لا يعقل، مجنون أو صغير صبي غير مكلف، أو شخص لا يعرف الشريعة لا يعرف الأحكام أسلم حديثا، أو شخص عاش يعني تتصور في صور قليلة هذه لا يدرك مثل هذه الأمور، ففي هذه الحالة لا يكون على المباشر، يكون على الآمر، القصاص على الآمر، لأنه لا بد أن يتحمله أحدهما والآخر يؤدب بما يناسبه. قال وإن أمسك إنسان آخر لكي يقتل فقتله آخر، الآخر قتله، والممسك ما شارك في القتل إلا بالإمساك، فهنا القتل على المباشر، وأما الذي أمسكه يعزر على الصحيح إما بحبس أو بضرب أو بغير ذلك، والمؤلف يقول يحبس حتى الموت، والصحيح أنه يعزر، يعزر بما يناسبه، والله أعلم. نكتفي اليوم بهذا القدر، الموقف القود في الجروح يكون، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا في أسئلة خفيفة ومفيدة دعونا من الأسئلة الدقيقة علشان يعني ما نطيل. سؤالين. عندك سؤال واحد؟ سؤالين بتصير خفيفة اليوم، الموضوعات اللي هذه ما الناس ما تعايشها، يعني هذه للقضاة إن شاء الله، نأخذ واحد ونمشي بالدور كالمعتاد. عطناش عندك. السلام عليكم، ما حكم حلق الشارب بالكلية؟ هل هو كما قال إمام مالك مثله؟ حلق الشارب بالكلية لا يستطيع الإنسان يقول بدعة إلا إذا تعبد لله عز وجل به، ولا نقول إنه مثله، لكن نقول خلاف السنة وخلاف الأولى فهو لا ينبغي. والمشروع في الشارب أحد أمرين، إما قصته قصا مبالغا فيه حتى تبقى أصول الشعر، أو قص أطرافه، قص أطرافه التي تنزل على الشفة العليا، هذا المشروع. في الشارع، والأفضل الحث أو الإحثاء وهو المبالغة في القص، ولو فعل هذا غالبا وفعل القص أحيانا فهو حسن كما اختاره بعض أهل العلم والله أعلم. عندكم شيء تفضل. إذا كان بينهما عداوة فهل هذه العداوة تعتبر قرينة على اعتباره قتل عمد أو لا؟ لا يظهر أنها تعتبر قرينة مطلقة، لأنه قد يكون بينهما عداوة ويريد أن يؤذيه لكن لا يريد أن يقتله، فليس بالضرورة أن تكون العداوة السابقة موجبة لأن يكون القتل عمدا والله أعلم. نعم. في سؤال ثاني بسطنها واضح، يقول أحسن الله إليكم وزادكم فضلي، هل يبدأ بصلاة السنة من سنة المغرب أم من سنة الفجر؟ هل يبدأ بصلاة السنة من سنة المغرب أم من سنة الفجر؟ صلاة السنة من سنة المغرب أو من سنة الفجر؟ ما أدري هذا، لم نفهم السؤال، يعيد كتابته إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، حد عند السؤال هنا؟ تفضل أحمد. نسألك أنت الحين مات بالطعنة ولا مات بالسم؟ مات بالسم. طيب خلاص، إذن اللي قتله منه خلاص، وذاك يعزر، هذاك يعزر أو أنه يقتص منها أيضا إذا طلب كما سيأتي في الجراح، إذا كان النوع بحسب نوع الجرح. نعم تفضل. يعني هنا لا يجوز. هل يقاد به؟ لا أدري والله أعلم. هم لم يذكروا من شروط القود أنه يكون حيا، لكن هل هذا، اكتبها لي ونشوف، نتأمل ننظر فيها، أن تيسر لنا جواب. سم. في ماضي الله، إيش معناه؟ وضحها، إيش معناه؟ هذا لا ينبغي، هذا كلام مشتبه، كلام ما له معنى، ما ينبغي إن سيتكلم بالكلام المشتبه ذا. نعم، ماضي الله، إيش ماضي الله؟ نعم شيخ، عندك شيء؟ عندكم شيء؟ هون وين؟ أيوة عطنا. هذا قرأ بس ما فهمنا، ما ندري ما هو. نعم، يسأل السائل ما معنى قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، يعني لماذا لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا؟ القرآن معجز وألفاظه معجزة، فقوله تعالى لا تقربوا ولا تقربوا الزنا لها معنى كبير جدا، فالزنا جريمة ولها أسباب ومقدمات، فلو قال الله عز وجل لا تزنوا كان الحرام الزنا، لكن لما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا صار الحرام الزنا ومقدمات الزنا، فكل عمل يقرب إلى الزنا فهو حرام، والشريعة نصت على أحكام ومحرمات كثيرة تقرب إلى الزنا، فمن ذلك النظر إلى النساء، النظر إلى النساء هو مقدم من مقدمات الزنا فهو حرام، ولهذا ثبت في النصوص المتكاثرة أنه لا يجوز النظر إلى النساء. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بل حتى للنساء قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال الله عز وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي قال لما سئل عن نظر الفجاءة ويقال الفجأة قال لك الأولى وليست لك الآخرة، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة، ونهى عن المقصود أن النظر في حد ذاته وسيلة من وسائل، يبقى وسائل كثيرة، وفي زماننا اليوم كثرت الوسائل الموصلة للزنا، من الوسائل أيضا الخلوة بالمرأة الأجنبية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، حتى سئل عن الحمو وهو قريب الزوج فقال الحمو الموت وهذا أشد، ونهى عن أن المرأة تسافر من غير محرم كما في الأحاديث الكثيرة لأن يمكن أن تتعرض للفساد، ونهى أيضا المرأة أن تتعطر فتعطرها حرام إذا خرجت للرجال الأجانب، كل هذا حتى لا تثير الفتنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة متعطرة فهي زانية. لماذا سماها زانية؟ لأن الشارع ليس الواعظ وليس العالم وليس الداعية، الشارع اعتبر أن كل وسيلة مقربة إلى الزنا نوع من الزنا، فسمها زانية لأنها وسيلة إلى الزنا، ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، قال فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، وفي لفظ أحمد وزناهما اللمس، قال والقدمان تزنيان وزناهما الخطى، وفي لفظ وزناهما المشي، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع. إذن الذي اليوم يكتب رسالة غزلية هذا يزني في الحقيقة، تزني يده، والذي ينظر إلى صور النساء هذا تزني عينه، والذي يتكلم مع الفتيات بالكلام المحرم هو يزني في الحقيقة بفمه وبكلامه. فالحقيقة هذه مصيبة كبيرة أيها الإخوة، مصيبة أن بعض الناس بل كثير من الشباب اليوم فتنوا بأنواع الزنا التي سماها الشارع زنا وهي مقدمات الزنا، ولذلك نحذر الشباب ونحذر الفتيات من الوقوع في نوعي الزنا، زنا المقدمات وزنا النهايات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، ولذلك إياك أن تلقي كلمة غزل لفتاة ولو كانت خطيبتك امرأة أجنبية، ما يجوز أن تتغزل بها حتى تعقد عليها عقد النكاح الشرعي، إياك أن تغازل زميلتك، إياك أن تخلو بامرأة مهما كانت، إياك أن تتعرض الفتيات، وإياك أيضا أنت، الحكم واحد للرجل للمرأة، قد تزني المرأة بعينيها إذا نظرت نظر شهوة للأولاد والفتية وللشباب، فذلك أمرها الله عز وجل، يجوز المرأة أن تنظر للرجل النظر العابر النظر العام، لكن لا يجوز أن تنظر نظر الشهوة ونظر الرغبة هذا حرام. فعلى كل حال يجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر من الزنا بنوعيه، زنا المقدمات والبدايات، والزنا الحقيقي وهو زنا النهايات، زنا الفرج والعياذ بالله. والله المستعان. أحد عنده السؤال؟ وفق الله الجميع لما في رضاه صلى الله وسلم. نعم. ما حكم السجود على أشماغ مثلا؟ أنت الآن تصلي هذا لا ينبغي، هذا خلاف السنة. والحنابل يقولون هو مكروه، والشافعية يشددون في هذا، يقولون لا يجوز، بل قد يبطلون ذلك إذا سجدت على الجبهة بشيء متصل بالبدن، يعني أشد العلماء في علماء الشافعية. وهو على جميع الأحوال دائر بين الكراهية وخلاف الأولى أو التحريم، هذه أقوال ثلاثة، والأقرب إنه خلاف السنة وخلاف الأولى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على ما كان يصلي عليه، حتى في حديث أبي سعيد في الصحيحين سجد على ماء وطين عليه الصلاة والسلام. لكن اختلف العلماء في الخمرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناولين الخمرة على قولين. قول الأول أن الخمرة هي موضع الصلاة مثل السجادة الآن، وهذا ذهب إلى بعض العلماء، وذهب آخرون إلى أن الخمرة هي سجادة صغيرة لموضع الجبهة فقط أو الوجه. هذا رجحه بعض العلماء وهذا رجحه بعض العلماء. ولم يحفظ كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد، ما ورد إلا هذا أنه كان يخصص السجود على شيء. ولذلك الأقرب عندي والله أعلم أن الخمرة هي موضع للصلاة كاملة مثل السجادة الآن، فإذا احتاج الإنسان أن يفرشها فرشها، وإذا محتاج صلى على أي مكان يصلي عليه، وكون يصلي على سجادة أو على غيره بدون تكلف واسع، الأمر فيه واسع. لكن لا ينبغي الإنسان أن يكون متكبرا يرى أنه لا بد أن يصلي على شيء لا يصلي عليه الناس، أو يتقدر ما في المساجد أو غيره، إلا إذا كان فعلا هي فيها غبار فيها تراب أو هو مريض بالحساسية أو ما أشبه ذلك فيرخص له. الخلاصة أن السنة أن تصلي وأن تسجد على ما تصلي عليه، إن شاء الله على تراب تصلي على تراب، على سجادة على سجادة، على فرشة على فرشة، ولا تخص الجبهة بشيء. وأما تخصيص الجبهة فقط بشيء فهذا صار سمتا لأهل البدع، سمتا لأهل البدع، فيتأكد البعد عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.